أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأعظم لكم الأجر هذه الليلة بمصابنا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرفون بأن الموضوع أو العنوان العام لحديثنا المتفرقة في هذا البلد الكريم جولة في أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وطبعا هذا الحديث متناسب مع شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر التزود العلمي والثقافي بالإضافة إلى التزود العبادي. ومن ناحية هذه الليالي والأيام منتسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شهيد هذا الشهر المبارك. ومن هنا اخترنا لكم هذا العنوان الذي أرجو أن يكون في الواقع من موجبات البحث والتعرف على نهج البلاغة، هذا الكتاب القيم الذي في الواقع لم يعط حقه. الآن أدعية الصحيفة بشكل عام، المؤمنون يتناولون ما في الصحيفة وأدعية إمامنا زين العابدين عليه السلام. نحن في عالم الدعاء في الواقع هنالك أنس بأدعية أهل البيت، أما هنالك نقص في الأنس بأفكار أهل البيت ومنهجهم في الحياة. من الروايات الملفتة في كلمات علي عليه السلام، وهي الحكمة رقم 132 من خطبه أو المختارات من حكمه ومواعظه عليه السلام، يقول في هذه الرواية، وأتمنى أنه لا يكون أحد من هذا الجمع الطيب مصداقا لهذا الحديث، لأنه حديث في الواقع حديث يعني يثير الخوف و التحسر. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. في هذه الرواية علي عليه السلام يريد أن يفتح لنا في الواقع منهجا في الحياة. هذا المنهج يتلخص، طبعا كلام علي كلام دقيق وينبغي أن نتناوله بحذر، لأن أقل خطأ في تفسير هذه الرواية قد يوقعنا في مطب من المطبات كجراح المخ، إذا أخطأ في عمليته يوجب الشلل للمريض. هنالك بحث بين العلماء وأنتم مورد ابتلائكم هذا البحث، مسألة الموازنة بين العبادة وبين التعقل والتفكر، الموازنة بين العمل الجوارحي وبين العمل الجوانحي، الموازنة بين السلوك الخارجي وبين العمل الباطني. هنالك في الواقع بحث دقيق وظريف. قسم من الناس يستهويهم من عالم التقرب إلى الله عز وجل الجانب العبادة الجوارحية. ليش؟ لأنه هنالك بعد مادي، الذين التزموا في هذا الشهر بصلاة 1000 ركعة، هذه الليلة يصلي 20 يضيفها إلى الليالي الماضية، في ليالي القدر يصلي 100 ركعة، فيرى في دفتره في الواقع 1000 ركعة، وهذه ركعة مادية، يعني ركعة وسجد على التربة وما شابه، هنالك وجود مادي، هذا الوجود يريحه. العمرة وجود مادي، يذهب إلى البيت، يقف تحت الميزاب عند الحطيم، يذهب لمشاهد أهل البيت، يصلي عند الرأس الشريف. أقول البعض يأخذ من الشريعة هذا الجانب العبادي المادي، أقول العبادي ولكن فيه مزاولة، فيه تشغيل للجوارح والأعضاء. وهنالك قسم في الواقع لعله لا يعطي هذا الجانب حقه فيعيش الإنماء الباطني إن صح التعبير. الآن الإنماء الباطني تارة يكون في الحقل النظري، وتارة يكون في الحقل في الواقع العاطفي. كنوا معي في توضيح هذه الفكرة. البعض يعيش حالة التأمل دائما، وخاصة في صنف الفلاسفة والمتكلمين وأصحاب النظريات، ينظر ويتكلم عن الدين في جانبه الفكري، واتفاقا يأتون بكلام لطيف وجميل. تفاجأت أن أحد هؤلاء المفكرين وهو على مستوى جيد من الشهرة، يعني له مستوى جيد من الشهرة في مختلف الأوساط. الغريب أن أقول لكم هذه القصة من باب التخويف، اتصلت بزوجته طبعا بخوف وحذر، قالت لي أنا زوجة فلان المعروف من الشخصيات المرموقة، طبعا من غير أهل العلم ولكن له وزنه العلمي وله رأيه في الأمور. قالت أنا عندي مشكلة مع هذا الرجل الزوج. قلت ما المشكلة؟ هي قالت لي، قالت زوجي مدة صار ما يصلي الصلاة الواجبة، يجمع الصلوات فترة من الزمن ثم يصليها دفعة واحدة مثلا. فأقول له يا فلان لما لا تصلي؟ يقول أنا الآن مشغول بالبحث العلمي لخدمة الدين، وبالفعل له على كل حال صولات وجولات في المنتديات وغيره. يقول أنا الآن في عالم خدمة الدين، أنا الآن سهران، خلي أكمل البحث الآن، الصلاة نصليها يعني لاحقا، الفريضة الواجبة يفرط فيها. يصل الأمر إلى البعض إلى هذه الدرجة من السخف في التفكير، أن يريد أن يطيع أو يخدم رب العالمين إجبارا كيفما صار، هو له طريقة في خدمة رب العالمين ويريد أن يعمل بطريقته، مثل إنسان يريد أن يخدمك بطريقته الخاصة، تأتي بخادم من خارج البلاد فيوقظك في منتصف الليل، يقول قم الآن واشرب الماء، أنا هكذا أرى من المصلحة. طبيعي هذا الإنسان لا يتحمل ويطرد في اليوم الآخر. البعض منا هكذا يريد أن يخدم الشريعة كيفما اتفق، ولهذا نسمع فلان صاحب موقع إسلامي، منتدى إسلامي، وفي أثناء العمل يرتكب المخالفات الكثيرة في هذا المجال، استرسالا مع الجنس الآخر وما يلحقها من تبعات. أرجع وأقول البعض هكذا يعني يعيش الجانب الفكري من الشريعة، البعض يعيش الجانب، طبعا هؤلاء في التاريخ كثيرون، لا القضية مو ظاهرة فعلية، كثير من الفلاسفة الإسلاميين وأهل التنظير هؤلاء البعض يشك في عبادتهم، يعني منقول أن هؤلاء البعض منهم حتى لعل على مستوى شرب الخمر مثلا كان يصل لهذه الدرجة، ولكن عندما يكتب يكتب ما يبهر الألباب، ولا داعي لذكر أمثلتهم في التاريخ مذكور، ولكن الآن لعل في شبهة الانتقاص الآن ذهبوا إلى ربهم، لا داعي لكشف أستارهم. صنف من الناس، نذكر أصناف المتقربين إلى الله، وهذه خطيرة لأن صاحبها في الواقع يدعي التقرب. هنالك آية في الوسط يقال هذه الآية من أخوف الآيات القرآنية، وإن كان ظاهر الآية ليس فيه زقوم أو ضريع أو السلاسل الكذائية، ولكن يقال من أخوف الآيات. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل، لأن هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، ظل سعيهم، هؤلاء أصحاب سعي، أصحاب مدرسة في الحياة، يسعون كلهم طاقات لخدمة الدين، ولكن ظل سعيهم. وشهيد هذا اليوم وهذه الليالي والأيام من الذين ظل سعيهم، تعرفون الخوارج واستماتتهم في الدفاع عن شعار لا حكم إلا لا حاكمية إلا لله، إن الحكم إلا لله، أحدهم يصلي خلف أمير المؤمنين أو يكون متواجد ويرفع أعلى صوته، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعرض بأمير المؤمنين وهو في الواقع مجسد التوحيد. هؤلاء بلغ بهم الأمر إلى أن استباحوا دم مولانا علي عليه السلام. أرجع وأقول عنهم صنف. الصنف الثالث يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل من زاوية العواطف والمشاعر، ومن هؤلاء قسم كبير من الصوفية المنحرفين في التأريخ. الصوفية ومن يلحق بهم من أهل المدارس الروحية المنحرفة، أحدهم على كل حال يسترخي في منزله ولعل لا يصلي كصاحبنا هذا الذي يعرفه، ولكن في التأريخ أيضا البعض منهم ترك الصلاة متعذرا بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا صار في يقين ما في عبادة، كأهل الجنة يقول نحن وصلنا إلى اليقين، صرنا في الجنة القرب الإلهي، في الجنة المادية لا تكليف لا صلاة ولا صيام، وجنة القرب المعنوي أولى من الحور، جنة الحور والقصور لا صلاة فيها، جنة القرب المعنوي بطريق أولى لا صلاة فيها. هذا هم توجيههم. هؤلاء يعيشون طبعا، ولهذا أنا أقول عندما تسمع قصيدة العشق الإلهي مثلا، الآن لا أقول صاحب هذه الأبيات من هذا القبيل، ولكن لا دليل أبدا، أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرات عما سواك، وأما الذي نعم فمباقي الأبيات العشقية في هذا المجال كثيرة، الدواوين الشعرية العاطفية الإلهية موجودة في بلغات شتى. البعض يعيش هذا الجو الآن في الجانب التوحيدي كهؤلاء كهذه الأشعار، أو في الجانب التوسلي كالذين يعيشون في هيام وغرام مع أهل البيت عليهم السلام، يكتفي في الارتباط بالمعصومين بإبراز الحب، لأنه يعيش وخز الضمير مقصر في العمل، فيمني نفسه بهذه الأبيات وبهذه الممارسات العاطفية إرضاء لنفسه. ولا أريد، أعوذ بالله من أن أنتقص من يقيم عزاء أهل البيت، أصحاب المواكب إن شاء الله كلهم من أهل الجنة، هؤلاء الذين يلبسون ثياب الحداد في مصائب أهل البيت، هذه حركة مشكورة، ينبغي أن نفتح ملف لكل قضية. ولكن من الدواعي الخفية، وأرجو تحمل هذه المصارحة هذه الليلة، ليس البناء على المجاملة، البعض ليس في هذا المجلس خارج المجلس، البعض من دواعي إبراز محبته لأهل البيت بل حتى المبالغة في ذلك وإظهار الجزع الشديد، الدواعي الخفية للبعض هو في الواقع التنفيس عما يرتكبه طوال السنة والحياة، تراه يريد بهذه العملية أن يكفر عن سيئاته وهو جيد بشرط عدم العود. نعم أنت في مجلس العزاء لو جزعت وفزعت وأغمي عليك هذا جيد، ولكن بشرط أن لا تعود إلى ما كنت. في يوم عرفة هنالك حديث جميل يقول المعصوم عليه السلام أن كل من في عرفة يغفر لهم، يقول السائل الراوي مولاي شنو يغفر لهم، في ناس منحرفين عن خط أهل البيت كيف يغفر لكل إنسان شهد عرفة؟ أين الموازين الأخرى؟ المعصوم يقول هؤلاء يعودون لما هم عليه، يعني في يوم عرفة الرحمة غمرت، ولكن في الليلة الثانية في اليوم الآخر كل يرجع إلى طريقه، فإذا ترجع القصة كما كانت. البعض يعيش القرب إلى الله على مستوى الحب المجرد، طبعا جواب هؤلاء أبيات من الشعر منسوبة إلى إمامنا الصادق عليه السلام، الآن هو أنشد البيت أو نقله كشاهد. أئمتنا عادة قلما يستعملون الشعر في كلامهم، حتى الديوان المنسوب لأمير المؤمنين هذا الديوان غير معلوم الانتساب إليه، قلما يذكرون الشعر. طبعا الشعر ممنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي له الشعر، ولكن الأئمة عليهم السلام لهم الآن باتوا على قدد الأبيات، أجبال تحرسهم. الإمام الصادق عليه السلام هذه في الواقع الأبيات جواب لأصحاب هذا المسلك، مسلك الحب المجرد، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع، الإمام الآن الإمام هو المنشد أو المستشهد للبيت، الأمر واحد، الإمام ارتضى هذا البيت. يقول هذه حركة غريبة، إنسان يدعي الحب ولا يردفه بالعمل، ثم يقول إن كان حبك صادقا، في حب ولكن حب ادعائي، حب تلقيني مو حب ذاتي في أعماق الوجود. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا في أيام شهر العسل نحن عادة في القضايا المعنوية نأتي بمثال شهر العسل والزواج والغرامات الزوج والغرام الزوجي. الفتاة طبعا هذه الأيام يعني أصبح هنالك وعي اجتماعي وفهم حتى القضايا النفسية. الرجل عندما يبالغ في حبه للزوجة الجديدة هي بين فترة وأخرى تختبره من خلال طلب قطعة ذهبية، ثوب فاخر إلى آخره، تريد أن تجس النبض، هل صاحبنا شاعر أو لا، صاحبنا فاعل يريد أن يعمل بغرامياته. هذا في التعامل الاجتماعي الناس يدركون الفرق بين الحب الصادق والحب الكاذب. إذن كم مسلك؟ ثلاث مسالك في الحركة الروحية التكاملية. مسلك العمليين هذا فقط يعبد ويعمل ويصوم ويصلي. مسلك التفكريين العقلانيين، ومسلك العاطفيين والقلبيين. هذه المسالك الثلاث. كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد بهذا الحديث أن يشير إلى في الواقع هذه المسالك إجمالا. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. إنسان يقوم بحركة جوارحية وهو الصوم، ولكن هذا الصوم لا رصيد له. هل يمكن يكون عمل صالح لا رصيد له؟ ائتيني بمثال من القرآن الكريم حتى تقطع الشك. نقطع الشك باليقين. نعم، هابيل وقابيل أول جريمة وقعت على وجه الأرض اتفاقا أعظم جريمة، هي أول جريمة. وتعرفون أن قتل النفس المحترمة، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود مو قضية بسيطة، أول جريمة وأعظم جريمة في تاريخ البشرية. لم يكن نزاع على أرض ولا على عقار، الأرض ومن عليها لعدة أفراد، جدنا آدم وجدتنا حواء وهابيل وقابيل، الآن لهم إخوة أخوات، المهم العدد جدا قليل. المسألة ماذا؟ أنه قدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. تقتل أخاك لأن الله تقبل عمله. نعم، يصل الأمر بقابيل أن يقتل أخاه وكانت القتلى هم يبدو قتلى يعني بلا خبرة مسبقة، تورط في المقتول جث على الأرض ماذا يعمل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. منظر يعني عن موقف في الواقع يثير التقزز والنفور من هذا القاتل. قال إنما قاتل إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. شوفوها البساطة والأريحية والطيبة في هابيل. هابيل هو المقتول يقول أنت اقتلني، أنا لا أبسط يدي لأقتلك، يعني لعله حتى على مستوى الدفاع والاستماتة في الدفاع. الآن كيف هابيل أذن له أن يقتله؟ المهم قال إنما، شوف فهم هابيل، قال إنما أداة حصر يتقبل الله من المتقين. إذن قابيل قدم قربان شكلي، الآن ذبيحة أي شيء الآن في التاريخ لعل غير مذكور، وقابيل هابيل أيضا قدم قربانا. الكلام أن التقوى الخلفية كانت منتفية في هابيل في قابيل، ولولا انتفاء هذه الأرضية لما أقدم على هذه الجريمة الكبرى. شوفوا القضية واضحة، إذن تقديم القربان زائدا تقوى يساوي قبول. إنما يتقبل الله من المتقين العاملين، أن تقدم قربان ولكن أضف إليه التقوى. نبي الله إبراهيم عليه السلام ما الذي فعله؟ وضع حجارة على حجارة، البناء ليس ذلك البناء الفخم، هو ما بنى ناطحة سحاب في أرض مكة، ولا بنى قصرا فاخرا. طبعا الكعبة التي بناها إبراهيم ليست هذه الكعبة، هذه الكعبة مطورة وفخمة جدا قياسا إلى كعبة إبراهيم، كعبة بسيطة. الآن البناء هو المقاول وله مساعد باسم إسماعيل، ولعل أيضا زوجته تساعده في ذلك. نعم كانت موجودة مع إبراهيم هذه الأمة هاجر التي كتب الله لها الخلود دون ضرتها سارة، التي كانت في موقع اجتماعي أميز من هاجر، ولكن الله يفعل ما يشاء. أرجع وأقول إذن هذه الرواية تقول بأن الصوم صحيح ظاهره جوع وظمأ، ولكن له باطن وله ملاك. هذا القالب إذا أخذ منه القلب فلا قيمة له. ما هذا القلب؟ هو ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال في هذا الشهر، فقال الورع عن محارم الله. علي عليه السلام يأتي بمثال آخر، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. هو يقوم الليل ويسهر، يتجافى جنوبه عن المضاجع، ولكن هو هذا السهر والعناء، يعني هذا الشكل هذا الظاهر ولا رصيد له. ما العلامة أن هذا سهره أن سهره هذا لا رصيد له؟ العلامة أنه لا خاصية له. لو جاءك إنسان أنت مصاب بصداع وجاءك بهذه الحبة المعروفة في علاج الصداع وأكلته حبة حبتين أربعة خمسة، تقول هذا دواء أو هذا جص تعطيني إياه؟ لو كان دواء كان من المفروض أن يرفع عن الصداع عين أثره. الصلاة لها أثر دوائي علاجي، الصلاة دواء أثرها ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها لسان بليغ فصيح، المصلي الصلاة الواقعية لا يحتاج إلى هذه الندوة ولا إلى خطب الخطباء ولا إلى وعظ الواعظين، كل يوم صلاته تتكلم معه يا فلان اترك المعصية، كيف تقول إياك نعبد وأنت بعد الصلاة تعبد الهوى، هذه مفارقة. إذن ولهذا أنا قلت للإخوان احتياطا، الآن احتياط وجوبي استحبابي، ولعل احتياط وجوبي أخلاقي موفقه، بعد كل فريضة علينا أن نستغفر الله. يعلم الله أن بعض الأوقات في الصلاة أو بعد الصلاة استغفر الله من صلاتي لا من الذنوب، أقول هذه الصلاة يحتاج إلى استغفار حقيقة، لأنه من الممكن حسب بعض الروايات هكذا لعل موجود، أن المصلي عندما يصلي بعض الأوقات على الأقل يأتيه لعل الخطاب من المليك الأعلى: يا كذاب أتخدعني، إياك نعبد وإياك نستعين، وغيري تعبد وغيري تستعين، لماذا تكذب في الصلاة؟ ولهذا العلماء يقولون عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين عليك بالقرآنية، تقول: يا ربي أنا أقرأ القرآن، ما ادعيت أنني أعبدك ولا أدعي أنني أستعين بك، أنا إنسان مصلي جاي أصلي صلاتي وأقرأ القرآن فقط. إذن القضية يعني ينبغي أن نبحث عن الجوهر. يقول علي في ختام هذه الفقرة ونختم حديثنا بهذه الفقرة: حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. يقول: الأكياس جمع كيس، الكيس هو الإنسان الذي له عقل مدبر لا عقل منظر، قد تكون فيلسوفا كبيرا لك عقل، ولكن هذا العقل يتكلم وينظر، هذا التنظير إذا انتقل إلى ساحة الحياة وأصبح في الواقع تدبيرا فأنت إنسان كيس. حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. يقول علي عليه السلام: نم في الليل، ماكو داعي لصلاة الليل، ولكن إذا صار النهار كن كيسا، كن فطنا، كن عاقلا، إذا وقفت بين طريقين لابد أن تملك القدرة على التمييز أن هذا هو الطريق حق أو باطل. إن كان الأمر بين حلال وحرام، إخواني كونوا معي في اللحظات الأخيرة من الحديث لأنها مصيبة المصائب، إنسان تارة بين طريقين، هذا حلال وهذا حرام، في ليلة واحدة في الواقع رأى طريق الزواج الحلال وهنالك دعوة للحرام، والعقل يقول: خذ هذا حرام لا تفكر فيه، عليك بهذا الحلال. القضية مو دائما طريقان حلال وحرام، لا، هذا حلال وهذا حلال، هذا مستحب وهذا مستحب، الإنسان كيف يختار من بين المستحبات أرضاها لله عز وجل؟ بعض المستحبات هي مستحب ولكن يبعدك عن الله فراسخ وأميال، أم مريضة تحتاج إلى رعاية وهي لا لم تلزمك بشيء، تقول: ولدي أنت في حل، أنا عندي من يأخذني للطبيب، وفي نفس الوقت هنالك عرض للعمرة. العاقل هنا الكيس يوازن هذه العمرة فيها هوى النفس، جماعة من الأصحاب الإنسان يذهب معهم وخاصة إذا كانت المنحة مجانية للعمرة، وهذه امرأة عجوزة في زاوية البيت إن شاء الله ندعو لها في العمرة وتشفى من مرضها، ومن يقول تكليفك أن تترك هذه الأم وتذهب لأن تطوف حول البيت وترجع، هذا طوافك هذا سعيك. كان لي صديق من الإخوة الأعزاء ولا زال موجود، حقيقة أنا كنت أكبره لبعض صفاته، ولكن بعد هذه الحادثة أكبرته أيما إكبار، توجه للحج ودفع مبلغا، الطريقة الدفع كانت بحيث المبلغ لا يسترجع، يقول: أنا ذهبت للحج في الطريق تذكرت أن أمي وقت السفر، طبعا حج مستحب مواجب، كأنها غير مرتاحة من سفري، امرأة كبيرة في السن وأنا رأيت بالفعل أمه، يقول: أحسست أنها في اضطراب وغليان، يقول ووقفت السفر ومن حيث ذهبت رجعت إلى المنزل وجلست بجوار أمي أمه أنا في خدمتك الآن. يعلم الله من ذلك اليوم هو صديق لي فتحت له الأبواب. نعم رب العالمين عطاؤه غير مرسوم بيد البشر، أنت ترسم لنفسك طريقا في الحياة. انظر إلى رضا الله عز وجل. رب العالمين في هذه اللحظة ماذا يريد مني؟ قد تقول هو من قال أن خدمة أمي في هذه اللحظة أهم من العمرة؟ العمرة وما فيها من البركات. هنا يحتاج إخواني، هذا العقل يحتاج إلى نور من الله عز وجل. العقل فيه نور، ولكن هذا النور مداه متر مترين أربعة خمسة. النور الذي كالكشاف يفتح لك الطريق إلى كيلومترات هو ذلك النور الإلهي. قلنا اليوم في صبيحة هذا اليوم الحديث بعد صلاة الفجر، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا أداة نفي وبعدها نكرة معنى ذلك أن هنالك عموم في الأمر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني أدنى نور ما في، خلاص ما له من نور. إذا الإنسان فقد هذا النور وهو في صحراء محفوف بالمكاره، الوديان من جانب، الوحوش من جانب، وعورة الطريق من جانب، هذا الإنسان متى يصل إلى منزله؟ نحن في حياتنا أخواني نحتاج إلى هذا النور. بعض الإخوان يمشي في مسلك سياسي معين 10-20 سنة، يكتشف أن هذا المسلك خطأ فينحرف إلى مسلك آخر 10-20 سنة، ثم يراه خاطئ فيعود إلى ما كان عليه، يعني 40 سنة وهو يتخبط بين يمين وشمال. الذي لا نور له طبيعي لا يعلم أين المسير. عليك أن تطلب هذا النور من الله. شهر رمضان، وفي أسحار شهر رمضان، وفي ليالي القادر الفرصة الذهبية لامتلاك هذا النور. ما كان بناءنا على أن ندعو الله عز وجل، ولكن بين ليلتي قادر على كل ما تبقى من الوقت دقائق معدودة نطلب من الله إن شاء الله هذا النور. سلوا ربكم أن يهب لكم هذا النور، هذا النور الذي لو أوقعه الله في قلبك في وجودك تخرج من الحيرة. يا دليل المتحيرين، يا هادي المضلين. حقيقة الإنسان الذي يعيش هذا النور تتحول حياته إلى جنة من جنان الله في الأرض. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، واجعل لنا من لدنك نورا نمشي به في الناس، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ليلة بين ليلتين عظيمتين، شكونا في الحديث تحيرنا في الحياة، ليس لنا ذلك النور الذي نمشي به في الناس، المناسب لهذه الحالة، هذه المناجات، مناجات إمامنا زين العابدين. قلنا لكم اطلبوا هذا الطلب ليلة القدر، ولكن ما المانع أن نستعجل الطلب هذه الليلة، ليلة مرض أمير المؤمنين، وغدا ليلة استشهاده ببركة هذا الولي الصالح خاتم الأوصياء. نطلب من الله أن يستجيب لنا دعاء إمامنا زين العابدين في حقنا. سبحانك سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك. إلهي قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون. تأملوا إخواني أخواتي هذه الفقرات من دعاء إمامنا زين العابدين، كيف يطلب من ربه هذا الطلب العظيم. أقول يا رب العالمين، لئن لم نكن نحن أهلا لهذه المنزلة فأنت أهل للعطاء والجود، الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم وملأت ضمائرهم من حبك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. يا ليتنا نصل إلى هذه المنزلة فتهون علينا مصائب الدنيا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، الحل إخواني أن نقبل عليه، فهو يقبل علينا بكرمه، وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم ودود، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم عندك منزلا، فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي. إخواني أحدنا يستحي أن يتلفظ بهذه الكلمات، أين نحن وهذه المنازل؟ ولكن أحب الصالحين ولست منهم، نتشبه بكلمات إمامنا زين العابدين. يقول إمامنا هذا الغريب في يوم عاشوراء ماذا صنعوا بإمامنا زين العابدين، ذلك الإمام الذي ينتقل من بلد إلى بلد وعليه الأغلال الجامعة، ينظر إلى عماته وبنات أبيه وهن يلدن بعضهن ببعض. تصوروا هذا الإمام كيف يناجي ربه يقول: ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي. لا تستبعدوا إخواني أخواتي أن يكون إمامنا زين العابدين يذكر هذه المناجات وهو في تلك الحالة التي جاء السائل يسأل إمامنا ماذا يريد، أو هو قال ابتداء اجعل بينه طلب شيئا يجعله بين الحديد وبدنه، فلقد تآكل لحمه في ذلك السفر من بلد إلى بلد يتصفح وجوه نسائه البعيد والقريب. فديناك بأنفسنا يا زين العابدين، يقول إمامنا وفي مناجاتك: روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي، فكن أنيسي في وحدتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك ولا تباعدني منك يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي يا أرحم الراحمين. اللهم إلا نقسم عليك بأحب أسمائك عليك بالاسم الأعظم الذي به تجيب، نسألك وندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. دعوناك الليل كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، عجل لوليك الفرج أعظم له الأجر في مصيبة جده أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم، ارزقنا زيارته في الدنيا قريبا عاجلا وشفاعته في الآخرة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين لهذا البناء الشريف. الفاتحة مع الصلوات.